الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي السنن الرواتب وما هي أوقاتها؟ وهل سنة الأربع ركعات قبل العصر من ضمنها؟ وهل سنة الأربع ركعات قبل صلاة الظهر يشترط أن نصليها في الوقت بين الأذان والإقامة؟ وإذا أقيمت الصلاة تنتهي سنتها أم أنها مطلقة ويجوز أداؤها بعد الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: السنن الرواتب هي المبينة في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وهي المقصودة بما في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواية مجملة، وقد بينتها وفصلتها رواية الإمام الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن للظهر صلى 4 في بيتي ثم خرج فصلى الظهر ثم رجع إلى بيتي فصلى 2 ركعة، فإذا صلى المغرب دخل بيتي فصلى 2، وإذا صلى العشاء دخل في بيتي فصلى 2، وكان إذا استمع المؤذن للفجر صلى 2. فهذه هي النوافل الراتبة: 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. وأما 4 قبل العصر فلا تعتبر من جملة الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها في أصح قولي أهل العلم، وإنما تعتبر من النوافل المطلقة. فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فهي تدخل في جملة التطوع المطلق الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ولا يداوم الإنسان عليه مداومته على الرواتب، مداومته على الرواتب. وأما بالنسبة لأوقاتها، فإن الرواتب من جملة العبادات المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء. فأما الرواتب القبلية كراتبة الظهر 4 وراتبة الفجر 2، فإن وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة إلى إقامتها. فإذا صلى الإنسان راتبة الفريضة القبلية في هذا الوقت، إما في أوله أو أوسطه أو قبل الإقامة بقليل، فإنه يكون قد أوقع الراتبة القبلية في وقتها الشرعي. وأما وقتها البعدي فمن حين ما يسلم الإنسان من فريضة الوقت إلى خروج الوقت. فإذا صلاها إلى خروج وقت هذه الفريضة بعينها، فمتى ما صلى الإنسان النافلة البعدية في هذا الوقت فقد أصاب. وبناء على ذلك، فلو صلى الإنسان 4 قبل الظهر قبل دخول وقتها فيكون قد فعل العبادة قبل حلول وقتها، فتكون له نافلة مطلقة ولا تعتبر مجزئة عن راتبة الظهر القبلية. وكذلك إذا فوتها قبل الظهر، فإن كان تفويته لنافلة الظهر القبلية عن عمد فقد أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر. والمتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. وأما إذا كانت فاتته بالعذر الشرعي فيجوز له قضاؤها، كما في الصحيح من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى 2، فسألته فقال دخل بيتها بعد العصر فصلى 2، فقالت: يا رسول الله، أراك تنهى عنهما ثم أراك تصليهما؟ فقال: شغلت عن 2 بعد الظهر فصليتهما الآن، أو قال: فهما هاتان. ولما نام عن نافلة الفجر القبلية قضاها مع فريضتها بعد طلوع الشمس. فإذا فات الإنسان شيء من النوافل القبلية أو البعدية بالعذر فيسوغ له قضاؤها، وأما من أخرجها عن وقتها الشرعي بلا عذر فقد فات وقتها، لأن السنة إذا فات وقتها بلا عذر فلا يشرع تداركها، والله أعلم.